بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية في تتمة نظمه في فصل في إبطال قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. ما قاله رب السماوات العلى ليس الكلام بوصف ذي الغفران، تبا لهم سلبوه أكمل وصفه عضهوه عهد الريب والكفران. يعني من أقوال المبطلين في رب العالمين أنه لا يتكلم، لا يقوم به الكلام. أي تنقص هذا؟ سبحانه تعالى بركان عظيم. الله لما ودلل على بطلان العجل الذي صنعه السامري لبني إسرائيل نبههم إلى بطلان إلهيته بأنه لا يتكلم، أولم يروا واتخذ قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدنا وخوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فوصف الله تعالى بالنقص أنه لا يقوم به الكلام ولا يتكلم. والكلام من أعظم صفات الكمال، من أعظم صفات الكمال الكلام. نعم أعجب. تبا لهم سلب ما قاله رب السماوات العلى ليس الكلام بوصف ذي الغفران. هذا كلام، ليس الكلام بوصف ذي الغفران، هذا حكاية قول المعطلة. نعم تبا لهم. تبا لهم سلبوه أكمل وصفه عضهوه عهد الريب والكفران. نعم. هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن؟ هل نسبة الكلام، هل تستوي نسبة هذا القرآن إلى بشر أو نسبته إلى الرحمن؟ لا يستوي، لا يستوي كلام المخلوق وكلام الخالق، لا يستوي. والوليد بن عقبة البكتري الوليد أخبر الله عنه قوله إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. وهؤلاء الضلال قالوا إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله لا أنه كلام الله، لأن كلام الله عندهم هو معنى نفسي قائم بالرب، لا يكون بمشيئته ولا يسمع، ولا يسمع، فهو إما من ألفاظ جبريل أو من ألفاظ محمد كما سيذكرها المؤلف. نعم. هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن؟ من أين للمخلوق عز صفاته؟ الله أكبر ليس يستويان. بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان. ولهذا يقال فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على سائر خلقه. فضل كلام الله على كلام غيره أو كلام المخلوق كفضل الله على خلقه. نعم. هذا وقد عضهوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان. شنك في التعليق على عضهوه؟ قال الشيخ رحمه الله: كل هذا في الحقيقة كرره المؤلف لأهميته، أي أنها لا تدل على اليقين. نعم نعم انتهى كلامه. نعم انتهى. من قبل ذكرنا قال يعني جعلوه أعضاء، يعني عضوه، ما تصح عضوه، عبارة كان عضوه يعني جعلوه أعضاء وأجزاء. ما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. نعم صديق. هذا وقد عضهوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان. هذا أصل الموضوع، هذا أصل مدار الفصل على هذه القضية، أن نصوص القرآن معزولة عن إفادة اليقين، معزولة عن إفادة اليقين، عبر عنها قال عن إمرة الإيقان. نعم. إيش؟ هذا نوع من السحر. قال العظاهة أعظم الشجن أو الخلق أو كل ذات شوك أو ما عظم منها وقع، والعظة كعنب، والعظة كعنب، عظاة وعظون وعظوات، وبعير عظوي وعظهي وعظاهي، وناقة عظاهة وعاضهة وعاه، وأرض عظهة وعظيهة ومغضهة كثيرة وقد أعظهت، والقوم أكلت إبل إبله والعظات، وعظها كمنع عظا، ويحرك وعظيهة وعظيهة وعظهة بالكسر كذبا وسحرا ونملا، والبعير أذهن والبعير أذهن أكل العظاها، وكفرح اشتكى من أكلها أو رعاها، وجاء بالإفك والبهتان كأعظها، وفلانا بهته وقال فيه ما لم يكن، والعظاها قطعها. لكن غايتها الظنون، وليته ظنا يكون مطابقا ببيان. يعني يزعمون أن النصوص غاية ما تفيد الظن، ثم إن هذا الظن ليس مطابقا للواقع، وليس هو المراد منه. فانتفع عنها يعني الظن واليقين، زعموا أنها لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، وهذا الظن ليس هو المراد، فسلبوها الدلالة على معناها وسلبوها دلالتها على اليقين. نعم. لكن ظواهر لا يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان. نعم. إلا إذا ما أولت فمجازها بزيادة فيها أو النقصان أو بالكناية واستعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثاني. فالقطع ليس يفيده والظن منفي كذلك فانتفى الأمران. انتفى الظن واليقين فأصبحت النصوص جوفاء لا تفيد شيئا. نعم. فلما الملامة إذ عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذان. يعني نحن معذورون, يزعمون يقول نحن معذورون ما دامت النصوص لا تدل على اليقين ولا وليس ما يظهر منها مرادا, فنحن معذورون إذا عزلناها عن الاستدلال وولينا العقول. عاد البيت. فلما الملامة إذا عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذان. فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. هذا أسلوب تعزية لأهل السنة, يقول عظم الله أجوركم في النصوص, عند هؤلاء أماتوا النصوص وجعلوها كالميت لا حراك ولا فائدة فيها, فعظم الله أجوركم يا أهل السنة والجماعة. نعم. عاد البس. فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن. خطاب لأهل السنة, لأهل الحديث, لأهل الحديث والأثر. نعم. ماتت لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهوان. نعم. ماتت لدى الأقوام, يعني ماتت النصوص لدى هؤلاء الضلال الذين زعموا فيها أنها لا تفيد كذا ولا تفيد كذا, وسلبوها دلالاتها ومعانيها, قد أماتوها, أصبحت كالميت الذي لا حرك به ولا دفع فيه. نعم. هذا وقولهم خلاف الحس والمعقول والمنقول والبران. نعم. مع كونه أيضا خلاف الفطرة الأولى وسنة ربنا الرحمن. نعم. فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب لمقصد التبيان. التفاهم بالكلام والدلالة على مراد المتكلم, هذا أمر فطري فطر الله عليه العباد أنهم يتفاهمون لمعرفة أمورهم ومعرفة مراد بعضهم لبعض بالكلام, فإذا سلب الكلام عن الدلالة والإفادة أصبح يعني لا فائدة فيه ولا يعول عليه ولا يحصل به المراد. نعم. فالله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب لمقصد التبيان. كل يدل على الذي في نفسه بكلامه من أهل كل لسان. الكلام هو الوسيلة لمعرفة المراد, فإذا كان الكلام لا يفيد ولا يدل على مراد المتكلم لم يستفد منه شيئا, وأصبح كل الكلام لغوا كما سيذكره في الأبيات الأخيرة. إذ كل لفظ غير فترى المخاطب قاطعا بمراده, هذا مع التقصير في الإنسان. نعم. إذ كل لفظ غير لفظ نبينا هو دونه في ذا بلا نكران. كل كلام كل لفظ هو دون كلام نبينا في الفصاحة والبناء والبيان والدلالة على المراد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس، وأقواله هي أعظم دلالة على المراد من كلام أي متكلم يعبر عن مراده. نعم. حاشا كلام الله فهو الغاية القصوى له أعلى ذرى التبيان. نعم. لم يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأخبار والقرآن. نعم. فهو الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان. ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان. نعم. فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن. هذا مثال يضربه من كلام الرسول وكمال بيانه لما سئل هل نرى ربنا، أجابهم قال هل تضارون في القمر ليلة البدر أو في الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم ترونه، أي ترون ربكم كذلك. أفوق هذا البيان بيان لإثبات رؤية العباد ورؤية المؤمنين لربهم؟ نعم. فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن. حقا ترون إلهكم يوم اللقاء رؤيا العيان كما يرى القمران. كالبدر ليلة تمامه والشمس في نحر الظهيرة ما هما مثلان. ما هما يظهر أنه يريد ما هما مثلان، يعني الله ليس كالشمس أو كالقمر، ولهذا يعبر عن هذا بأن هذا من قبيل تشبيه الرؤية بالرؤية لا من تشبيه المرئي بالمرئي، تشبيه الرؤية بالرؤية. فنقول يا العباد يرون ربهم يوم القيامة كما يرى الناس الشمس والقمر في هذه الدنيا، من حيث يعني يسرى الرؤية ووضوح المرئي، وأنه يرى من فوق، وأنها رؤية من غير إحاطة. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، وهذا معنى قول المؤلف وما هما مثلان، لا المرئي كالمرئي بل الرؤية كالرؤية. نعم. بل قصد تحقيق رؤيتنا له فاتى بأظهر ما يرى بعيان. ونفى السحاب وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذلان. فأتى إذن بالمقتضى ونفى الموانع خشية التقصير، ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان. فأتى إذن بالمقتضي ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان. صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان. صلى الله عليه صلى عليه الله. نعم. صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان. اللهم صل وسلم. من ذا الذي يأتي ببيان فوق هذا البيان عن رؤيته سبحانه وتعالى؟ نعم. ماذا يقول القاصد التبيان يا أهل العمى من بعد ذا التبيان؟ نعم. فبأي لفظ جاءكم؟ قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان. أبعد هذا البيان في شأن رؤية الله هل بعده بيان أو فوقه بيان؟ هذا أعظم كلام للدلالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نعم. فبأي لفظ جاءكم؟ قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان. وضربتم في وجهه بعساكر التأويل دفعا منكم بليان. هذا منهج النفاة الحائدين عن الصراط المستقيم في هذا الباب، يدفعون النصوص بطرق، ومنها التأويل إذا جاءت النصوص معارضة لمذاهبهم وما تدل عليه عقولهم بزعمهم، واجهوها ودفعوها بالتأويل، وهو صرفها عن ظواهرها إلى معان أخرى. نعم. لو أنكم والله عاملتم بذا أهل العلوم، لو أنكم والله عاملتم بذا أهل العلوم وكتبهم بوزان. يعني لو عاملتم بهذه الطريقة، طريقة التأويل، كلام أصحاب العلوم والمؤلفات والكتب، لم يبقى شيء من الكلام دالا على بطول، وبطل كلام الناس كله. إذا جعلتم كل كلام الناس يعني قابلا للتأويل، لم يبقى للناس ما يدلهم على مرادهم. نعم. لو أنكم والله عاملتم بذا أهل العلوم وكتبهم بوزان، فسدت تصانيف الوجود بأسرها، وغدت علوم الناس ذات هوان. فسدت المصنفات وفسدت سائر كلام الناس ما دام أنه يعني معرض للتأويل والاحتمالات. فسدت مصنفاتهم وأصبح كلام الناس لا يفيد شيئا ولا يدل على مراد. نعم. فسدت تصانيف الوجود بأسرها، وغدت علوم الناس ذات هوان. قال أحسن الله إليك، يعني لو أنكم قلتم في جميع كلام الناس هذا لا يفيد اليقين، هذا ليس على ظاهره، هذا مؤول، لو قلتم ذلك فسدت الكتب، وصار كل كتاب لا يمكن أن تأخذ منه الكلام واليقين. انتهى أحسن. نعم. هذا وليسوا في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن. والله لو صح الذي قد قلتم قطعت سبيل العلم والإيمان. لو صح ما تقولون من أن الأدلة اللفظية لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين، انقطع الطريق لمعرفة الهدى ومعرفة الإيمان، لأن المعول في الإيمان والعلم هو الأدلة، فإذا كانت الأدلة لا تفيد المراد منها ولا تدل على المطلوب، فلا سبيل إلى معرفة الإيمان الحق واليقين. نعم عاد البيت لو صح. والله لو صح الذي قد قلتم قطعت سبيل العلم والإيمان. فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها لكن ما جاءت به الوحيان. يعني العقل لا يدرك تفاصيل أمور الغيب، فالعقل لا يستقل بمعرفة الله، وغاية ما يدركه العقل المعرفة الإجمالية، وأما علم التفصيل فهذا إلى الوحي. فنحن ندرك بعقولنا أن الله كامل الأوصاف وأنه كذا وأنه كذا وأنه منزه عن كل نقص، هذا يدل عليه العقل، لكن تفصيلا مثل يعني أنه يفرح ويضحك وأنه له يدان وله وجه وله عينان وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه مستوي على العرش، هذا التفصيل طريق معرفته الوحي. وكذلك الأسماء، أنه تعالى من أسمائه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، هذا لا يعرف بالعقل، إنما يعرف ذلك تفصيل بطريق الوحي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. نعم. فإذا غدا التفصيل لفظيا ومعزولا، فإذا غدا التفصيل لفظيا ومعزولا عن الإيقان والرجحان. نعم. فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان. لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان. هذا يؤكد ما سبق، لو صح قولكم إن إن الأدلة اللفظية لا تفيد علما، ما صح لنا معرفة قول أحد من الناس. هذا من جنس البيت الذي تقدم. لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان. يصبح كلام الناس كله لا يفيد شيئا، ولا نستفيد منه علما ولا يقينا. نعم. وغدا التخاطب فاسدا وفساد، أصل الفساد لنوع ذا الإنسان. نعم. ما كان يحصل علمنا بشهادة ووصية كلا ولا إيمان. أيضا كذلك، يعني من أفراد هذا الموضوع أنه إذا كانت الألفاظ لا تفيد لم نستفد شيئا من وصية موسى، ولا شهادة شاهد، لأن كلها ألفاظ محتملة، فكلام الشاهد لا يفيد المراد، وكلام الموصي كذلك. عيد. ما كان يحصل علمنا بشهادة ووصية كلا ولا إيمان. ولا إيمان ولا أيمان؟ وعندي هنا إيمان يحصل عليك. كانها إيمان مناسب. نعم. بشهادة ولا وصية ولا إيمان. أحسنك. ما كان يحصل علمنا بشهادة ووصية كلا ولا إيمان. وكذلك الإيمان. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: ما كان يحصل علمنا بشهادة إذا شهد الشاهدان نقول والله شهادتهما ظنية ما نعلم فيها احتمال، بل فيها ألف احتمال. قوله وصية كذلك الوصية، فهذا إنسان أوصى نقول كلامه ظني لا يفيد اليقين، فيه احتمال يحتمل أنه أراد أن يوصي بالثلث أو ثلث الثلث، وهكذا ما يبقى هناك ثقة بأي كلام. قوله كلا ولا أيمان، حتى الأيمان الحلف بالله فيه احتمالات، إذا قال والله لا أتغدى إلا على وتد، سبحان الله، هل هو عصفور يقف على الوتد ويأكل؟ يقول إن الجبال جعلها الله أوتادا. على كل حال، لو أننا جعلنا دلالات اللفظ ظنية وقلنا هذا يحتمل، ما بقي أن نثق بشيء إطلاقا. المهم أنه فسر الكلمة بأيمان، نعم، فيقول هو الصواب، فاللي عنده إيمان يعدلها أيمان بفتح الهمزة. نعم. وكذلك الإقرار يصبح فاسدا إذ كان محتملا لسبع معاني. هذه كلها أمثلة، الوصية والشهادة والأيمان وكذلك الإقرار. إذا أقر لنا شخص بأن في ذمتي كذا وكذا لفلان أو أنه فعل كذا، يصبح على هذه الطريقة كلامه محتمل، لا يفيد، لا نستفيد منه شيء ولا يثبت عليه شيء، لأن كلامه محتمل ولا يفيد يقينا ولا يفيد معرفة المراد المقر. نعم. صحيح. هذا البيت. وكذلك الإقرار يصبح فاسدا إذ كان محتملا لسبع معاني، وكذا عقود العالمين بأسرها باللفظ إذ يتخاطب الرجلان. عقود البيع والشراء والتأجير والوكالة كلها تصبح ما لا تدل، لأن كل هذه العقود تكون بطريقة الكلام والألفاظ والتخاطب، فإذا كانت الألفاظ لا تدل على مراد المتكلم لم نستفد شيئا وفسدت العقود. نعم. أيسوغ للشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم ببيان؟ إذا كانت أيضا العقود وألفاظ العقود يتطرق إليها هذه الاحتمالات، على ما يشهد الشهود؟ يصبح الشهود لا يستطيعون أن يشهدوا على شيء. نعم. إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة للعلم بل للظن ذي الرجحان، بل لا يسوغ لشاهد أبدا شهادته على مدلول نطق لساني، بل لا يراق دم بلفظ الكفر من متكلم بالظن والحسبان. كل هذه أمثلة لفساد كلام المتكلمين من الناس والمصنفين للمؤلفة، يعني على هذا التقصير أن الألفاظ لا تدل ولا تفيد العلم ولا اليقين، هناك لا يستقيم شيء لا في العقول ولا المعاملات ولا إقرار ولا وصية ولا شهادة، بل حتى إذا تكلم شخص بكلمة الكفر نقول كلامه محتمل فيه ما يفيد. هذه كلها أمثلة. نعم. بل لا يباح الفرج بالإذن الذي هو شرط صحته من النسوان، كذلك عقد النكاح، عطف هذا على ما قبل بعطف خاص على العقد. نعم. أيسوغ للشهداء جزمهم بأن رضيت بلفظ قابل لمان؟ هذا وجملة ما يقال بأنه في ذا فساد العقل والأديان. هذا إجمال لما تقدم، يعني هذا التأصيل يوجب فساد الأمور كلها الدينية والدنيوية. نعم. الله باقي الفصل طويل باقي تقريبا حوالي 22 بيت. لا طويل اقرأ من كلام الشيخ هذا لعله مقطع حتى يتم كلام الهراس يعبر لنا على الابيات السابقه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: ومما عضدوه به ايضا انهم عزلوا نصوصه عن امرتها في افاده العلم واليقين، وقالوا انها دلائل لفظيه. يقول الشيخ: ومما عضدوه عضدوه نعم نعم عضدوه لا اما عضوه او عضفوه لعل عضفوه لا. ومما عضهوه به ايضا انهم عزلوا نصوصه عن امرتها في افاده العلم واليقين، وقالوا انها دلائل لفظيه قصارها ان تفيد الظن والتخمين، وليتها حين تفيد الظن يكون ظنها مطابقا لما في الواقع ونفس الامر ببيان واضح، بل هي ظواهر لفظيه لا تطابق معانيها الحقائق الخارجيه، فلا بد من تأويلها بما يصرفها عن تلك المعاني الظاهرة منها إلى معان أخر، فتحمل على أنها مجاز بالزيادة أو النقصان، أو على أنها كنايات يراد منها لوازم معناها دون المعنى الأصلي، أو على أنها استعارات استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة مع امتناع إرادة معانيها الحقيقية، أو على أنها تشبيهات أو مجاز ثاني وهو المجاز المرسل إلى آخره. وعلى الجملة فهي لا تفيد إلا الظن، والظن المستفاد منها ليس هو المقصود، وبذلك انتفت عندهم إفادتها للقطع وللظن معا، فهي لا تفيد شيئا، وبذلك يقولون: لا لوم علينا إذا عزلناها عن ولايتها ولم نحتكم في باب العقائد إليها وولينا بدلا منها العقول والأذهان، لأنها هي التي تعطينا البرهان المفيد للعلم والإيقان. هكذا يقول هؤلاء الثيران، فما أعظمه من إفك وما أقبحه من بهتان. وقال رحمه الله تعالى: المقصود من الألفاظ والدلالة على المعاني، واللفظ بلا معنى كالجسد بلا روح، فإذا كان هؤلاء قد سلبوا النصوص دلالاتها على معانيها وأوجبوا صرفها عنها إلى معان أخر بالتأويل، فقد حكموا بموتها وجردوها من الروح التي به حياتها، وتلك مصيبة من أعظم المصائب، دونها فقد كل عزيز وصاحب. فالله يعظم أجور أهل الإيمان في مصيبتهم في النصوص التي لا خلف منها ولا عوض، فقد أماتها القوم موتا لا قيامة بعده، ولم يريدوا أن يحيوا بها لهوانها عليهم، على أن يحيوا بها لهوانها عليهم. يعني ماتت عندهم في نظرهم، ما عند أهل السنة وأهل العلم البصيرة والإيمان هي حية قوية دالة على المطلوب. نعم. ولم يريدوا أن يحيوا بها لهوانها عليهم، على أنهم فيما ذهبوا إليه من سلب النصوص خاصية الدلالة والأفهام مكابرون للحس والإفهام. من سلب النصوص خاصية الدلالة والإفهام مكابرون للحس والعيان ومخالفون للعقل والنقل وفطرة الإنسان التي هي سنة ربنا الرحمن، فإن الله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب لقصد الإيضاح والبيان لما يضمره الجنان، فكل متكلم بكلام من أهل كل لغة ولسان إنما يريد بكلامه التعبير عما في نفسه حتى يفهمه المخاطب، فإذا سمع الكلام وكان عارفا بوضع الألفاظ قطع بمراد المتكلم منها مع قصوره في البيان، فإنه مهما كانت درجته في الفصاحة والبلاغة فلا بد أن يكون في بيانه قصور، وإنما تمام البيان له وحده صلى الله عليه وسلم، وكل كلام هو دون كلامه في ذلك إلا كلام ربنا جل وعلا، وهو الغاية القصوى التي لا تنال، وهو الذي يتضامن عنده كل مقال. وقال رحمه الله تعالى: فنصوص الكتاب والسنة هي الغاية في البيان والدلالة على المعنى المقصود، بحيث لا يمكن أن يتسامى إلى رتبتها في ذلك كلام أحد من الناس، واختصاصهما بالإيضاح والبيان كاختصاصهما بالجودة والإتقان، فليس بعد بيان الرسول مطمح لناظر ولا غاية لمستدل، فمن لم يهتد به ولم يدرك المراد منه فليتهم نفسه، فإنه إنما أتي من جهة عماه وفساد نظره. وإن شئت دليلا على ذلك فانظر إلى ما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم من سأله من أصحابه عن رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة، حيث قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب. ولم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك تشبيه المرء بالمرء، فإن الله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه، وإنما قصد إلى تحقيق الرؤية وتأكيدها، فشبه رؤيتنا له برؤية الشمس والقمر، وهما في أتم أحوالهما من حيث الجلاء والظهور، وهو أن يكون القمر بدرا وأن تكون الشمس في نحر الظهيرة، وقد انتفى عنهما كل ما يحول دون رؤيتهما من سحاب وقتر. فجمع صلى الله عليه وسلم في كلامه بين وجود المقتضي للرؤية وانتفاء المانع منها، خشية أن يقع في كلامه نقص أو قصور، فإذا كان يمكن أن يأتي به صلى الله عليه وسلم من زيادة على هذا البيان، وماذا عسى أن يقوله القاصد للبيان من بعد هذا التبيان: اللهم إنه العمى والخذلان وغرور الإنسان يحول بينه وبين رؤية الحق الظاهر للعيان. وقال رحمه الله تعالى: ولكنكم مع بلوغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذروة البيان ووضوح مراده من كلامه كأنه مرئي للعيان، كلما جاءكم بلفظ مهما كان صريحا في معناه قلتم أنه لا يفيد اليقين، لأنه دلالة أي لفظ على معناه عندكم دلالة ظنية، فتضربون في وجهي بعساكر التأويل دفعا له عن معناه الحق بليان أي بملاينة ولطف، وصرفا له إلى ما تريدون من معان باطلة تزعمونها عقلية، وهذا الحكم منكم بقصور الألفاظ عن الدلالة على معانيها يترتب عليه من الفساد ما لا يحصيه إلا الله. فلو أنكم أجريتم قاعدتكم هذه على أهل العلوم وكتبهم لما أمكن فهم مسألة واحدة من مسائل العلوم، ولفسدت تصانيف الوجود كلها، ولأصبحت العلوم شيئا تافها لا يؤبه له، مع أن علوم هؤلاء العلماء لا يمكن أن تساوي في البيان ما جاء عن الرسول من سنة وقرآن. ولو صح أيضا ما قلتم لنسد باب العلم والإيمان، فإن العقول لا تهدي إلى تفاصيلها، بل إنما يعرف ذلك مما جاء به الوحيان من سنة ومن قرآن، فإذا كان ذلك التفصيل لفظيا ومعزولا عندكم عن إفادة الإيقان بل عن إفادة الظن والرجحان، كانت النتيجة أن هذه النصوص التي لا بد منها لمعرفة تفاصيل العقائد لا تفيد علما ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان بل غاية الجهل والخذلان. وقال رحمه الله تعالى: ولو صح قولكم أيضا لما أمكن القطع بمراد أي متكلم بكلامه لاحتماله لهذا المعنى ولغيره، وحينئذ يفسد التخاطب بين الناس، ولا يمكن لأحد أن يفهم مراد الآخر من كلامه، وفساد التخاطب الذي هو ميزة الإنسان وخاصيته التي اختصه الله بها من بين سائر الحيوان يقتضي فساد أحوال ذلك النوع كلها واضطراب أموره. فإذا شهد شاهد مثلا على أمر ما لم تكن شهادته موجبة لإثبات ذلك الأمر، إذ لم يحصل لنا علم بمضمون تلك الشهادة، وحينئذ لا يمكن إثبات حق ما عن طريق الشهادة. وكذلك إذا أوصى إنسان بوصية لا يمكن فهم ما أوصى به على وجهه، وبذلك لا يمكن إنفاذ وصيته. ولو حلف على يمين لانعقد يمينه لعدم العلم بالمحلوف عليه، ولو أقر بشيء لا يؤخذ بإقراره كذلك لاحتماله لعدة معان. وكل عقد حصل بين اثنين عن طريق التخاطب والمشافهة هو أيضا فاسد على رأيكم لعدم علم كل منهما بما يريده الآخر بكلامه، ولا يسوغ لشاهد سمع ذلك منهما الشهادة عليه لعدم علمه بمدلولات تلك الألفاظ، فإنها عندكم غير مفيدة لا لعلم ولا لظن. بل يسوغ لشاهد شهادته على مدلول أي كلام، بل لو تلفظ أحد بما هو صريح في الكفر لا يحكم بردته ولا يجب قتله. بل لو تزوج إنسان من امرأة وتلفظت بما يدل على إذنها وقبولها للنكاح منه لا يكون ذلك مبيحا للوطء لعدم إفادة ذلك اللفظ للعلم برضاها. ولو استشهد على ذلك شهود لم يمكنهم الجزم بأنها رضيت ما دام اللفظ محتملا لمعان كثيرة. وبالجملة فإن هذه القاعدة التي سيبوء بإثمها من قعدها وقصد من ورائها صرف الناس عن أخذ دينهم من الكتاب والسنة بحجة أن دلالتهما لفظية يترتب عليها من فساد العقول والأديان ما لا يدخل تحت عد ولا حسبان، بل هي هذيان لا يليق بكرامة الإنسان. سبحان الله، كلام عظيم. أحسنك. في هذا الكلام فضح لهذه المقولة الباطلة، ونقض لها بالعقل كما هي باطلة في الشرع. هذه المقولة أن الكلام والأدلة اللفظية لا تفيد العلم واليقين هذه باطلة عقلا وشرعا كما أوضح المؤلف رحمه الله. انتهيت عن مجموعة أخرى بإيه اللي بعدها مجموعة عند الموقف الذي وقفنا عليه، يقول هي في كلام الهراس مجموعة. إيه نعم صحيح. زين، موقف مناسب. حسبك إذا مشترك صحيح. رحمه الله. ومن أجل هذا النقض العقلي العظيم ضاق المتكلمون بهذه القصيدة، ضاقوا بها درعا وسبوها وسبوا صاحبها لما تضمنته من هدم قواعدهم وأصولهم. كما ضاقوا بالفتوى الحموية لأنها كلها يعني لأنها متضمنة لردود دامغة لتلك المذاهب، نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحته قول من يقول إن الرد على أهل البدع يسود القلب أو يقسيه؟ هذا كلام باطل. قسي القلب يسود القلب ويقسيه، سبحان الله. الرد على أهل البدع نوع من الجهاد بالكلمة، وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذا إذا صدر بالنية صالحة فهو مما يستنير به القلب ويحيا به ما دام أنه من نوع الجهاد في سبيل الله بالكلمة. الجهاد يكون بالكلمة والمنطوقة وبالكلمة المكتوبة. جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، وهذا من الجهاد باللسان. فكيف تقول إنه يسود، فكيف يقول هذا القائل إنه يسود القلب ويقسي القلب؟ الحق يلين القلب ويهدي القلب وينير العقل. سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ابن القيم في هذا الفصل في دعواهم أن نصوص الوحيين لا تفيد العلم اليقين ينقض بشكل أساسي المقدمات العشر التي وضعها الرازي؟ نعم، فيه ما يتضمن ذلك، فيه ما يتضمن ذلك، لأن المقدمات العشر يترتب عليها ما ذكره ابن القيم هنا، يترتب عليها من الفساد وسلب الكلام إفادة شيء من العلم أو معرفة براد المتكلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن نأخذ من كلام ابن القيم في هذا الفصل أن القول إذا كان لازمه فاسدا فهذا يدل على فساد القول؟ هذا قاعدة عقلية صحيحة، أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. فالملزوم واللازم، ثبوت اللازم ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الملاحدة الذين ناقشهم ابن القيم في هذا الفصل هل هم ينفون إفادة الظن في النصوص الشرعية أم هم ينفون إفادتها العلم واليقين فقط؟ لا يفهم. يقولون إنها ينفون دلالتها على العلم واليقين، لا تفيد العلم لكن تفيد الظن، ثم هذا الظن عندهم غير مراد. مثل أن يقول إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا يفيد أن الله مستوى على عرشه لكن على وجه الظن، ثم هذا المعنى المظنون ليس واقعا وليس مرادا منها. ولهذا قال في بعض الأبيات إنه ترتب على قولهم نفي الجميع، نفي الظن ونفي اليقين. فإذا قال قائل هذا الكلام لا يفيد العلم لكن يفيد الظن، وهذا الظن ليس هو المراد، أصبح لا يفيد شيئا لا علما ولا ظنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الناظم بل لا يراق دم بلفظ الكفر من متكلم بالظن والحسبان، هل ممكن مثال على هذا اللازم؟ فماذا يلزم هؤلاء الملاحدة أن يقولوا لمن يتكلم بكلمة الكفر عندهم؟ إذا قالوا إن كل لفظ لا يفيد العلم، إذا تكلم شخص بكلمة يعني هي تفيد كفر المتكلم بها، قالوا هذا الكلام محتمل هذا اللفظ يحتمل كذا وكذا وكذا، يعني من المنطلق العام عندهم إن الألفاظ لا تفيد العلم، ولهذا الأمثلة كلها التي ذكر من الوصية والإقرار والشهادة أيضا أو العقود كلها أو عقد النكاح ومن ذلك الأيمان ومن ذلك كلمة الكفر إذا تكلم بها الشخص تصبح كل هذه ألفاظ لا تفيد العلم فلا يمكن السائل الحكم بموجبها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائل عبر الشبكة: من قبل زواجي أتمنى أن يرزقني الله بأولاد ذكور وأعطاني الله ولدين، ولكني أحسد كل من رزقه الله بولد وأحاول ذكر الله حتى لا أحسده، فهل هذا اعتراض لما قسم الله لي يوجب غضبه وعقابه؟ لا، هذا غلط، وأنت بهذا مذموم إذا حسدت غيرك فيما على ما آتاه الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا مذموم وخلق قبيح، لكن ما نرتب عليه أن الله يغضب عليك، لكن نقول إنها إن الله لا يرضى منك ذلك، لا يرضى منك ذلك. أما أن نقول إن هذا يوجب غضب الله عليك، هذا يحتاج إلى دليل خاص. نعم. أحسن الله إليك. لكن عليك أن تتوب وتقاوم وتدافع هذه الأفكار النفسية والخواطر النفسية، خواطر الحسد، وأن تؤمن بقدر الله وبحكمة الله في أقداره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة كانت مرافقة لابنها في المستشفى لمدة 4 أيام، وكانت تصلي إلى غير القبلة، ولم تسأل أحدا عن القبلة في هذه المدة، ولم تعلم إلا في اليوم الرابع، فماذا عليها؟ والله هي مفرطة، لأن ما سألت وعملت بمجرد ما خطر ببالها، فالأحوط لها أن تعيد هذه الصلوات، والحمد لله رب العالمين. كمن نسي، كمن صلى على غير طهارة في مدة مثل هذه ناسيا، فلا يثم عليها لأنها جاهلة، ولكن الأحوط أن تعيد هذه الصلوات، والحمد لله في أي وقت، ضحى، ظهر، عصر، تقضيها، أعني تقضيها أقول تقضيها في أي وقت من الأوقات التي تقوى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: احتضنت طفلا وعملت تحفيز لإدرار الحليب بالحبوب وشفط الحليب وعشبة الحلبة، وبفضل الله نزل الحليب وأرضعت الطفل 5 رضعات وعمره دون 2 سنين، فهل يكون الطفل ابني من الرضاعة ومحرما لأهلي بناتي وأخواتي؟ هذه فيها نظر وفيها خلاف بين أهل العلم. يقولون إن الرضاع المحرم هو اللبن الذي سببه النكاح والحمل مثلا، أما هذا الحليب فليس سببه الوطء ولا الحمل، ففيه شبهة ولا يظهر لي يعني الراجح فيها، لا يظهر لي القول الراجح، محتمل يعني محتمل أن يكون رضاعا محربا، لكن المسألة تحتاج إلى مراجعة، والله أعلم. على مقتضى قول الفقهاء أن البنت التي لم تتزوج ولم توطأ ولم تحمل لو درت فإن لبنها لا يفيد التحريم على ذلك القول، ولكن ينظر فيه على نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل للإمام أن يدعو بما شاء في صلاة الجماعة أم يكتفي بالتسبيح؟ الإمام غير الإمام يدعو في السجود بما شاء، يقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمني، أصلح ديني ودنياي وآخرتي، أصلح لي في ذريتي، وما أشبه ذلك. الإمام غيره، الحكم واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل اقتران الشرط الربوي في العقد يبطل العقد من أصله أم يبطل الشرط وحده؟ مثاله رجل باع السلعة على آخر على أقساط وقال: إن لم تسدد في الوقت المحدد فإن عليك غرامة قدرها 1000 ريال، فهل يبطل العقد أم الشرط وحده؟ العقد الذي يجري في هذا الشرط محرم، لا يجوز إبرام هذا العقد، عقد ربوي، فالذي يظهر أنه يبطل العقد أصلا. لما اقترن به من الشرط المحرم، عقود الربا هي جارية كذا بشرط فائدة، بشرط الفائدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم خرم السرة ووضع حلق للبطن؟ لا أدري عن صفة المسؤول عنها. ما حكم خرم السرة؟ هل خرم نعم، يبدو هذا يمكن عند النساء. هذا نحتاج إلى معرفة آثاره وأسبابه، نعرف لما وما يترتب على خرم السرة وما السبب في التوجه إلى هذه الطريقة، نحتاج إلى معرفة هذا بالتفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما هي المرأة المبتولة؟ المرأة إيش؟ المبتولة. لا نعرف المراد بالمبتولة، إيش المرأة المبتولة؟ يقال البتول، بتول يعني أنها عفيفة، يعبر بالبتول عن المرأة العفيفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هو المشرك الذي ذكره الله في القرآن بقوله إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر؟ هذا اسمه في التفسير الوليد بن عقبة، ويعبر عنه بالوحيد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.